أيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى مدعى شيخ الضمير إلى قول الله تعالى، فضلي إقرأي هذا يا نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه الذي عبد العجل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم. فوفقكم بفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو 70,000، فتاب عليكم قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم وقد خرجتم مع خلاص كفاية. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه، سبق يا شيخ رشدة أن قلنا مرات عديدة وإذ، ما إعراب، ما معنى الواو أولا ثم إذ؟ ها، مرات عديدة قلنا هذا. أذكر إذن إذ مفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر. طيب، والواو عاصفة على ما سبق، على وإذ قال مفعول فيه. وإذ قال موسى لقوم، لا هنا مفعول به، المفعول فيه لابد أن يكون ظرفا. ظرفية الظرف يتعلق بالفعل المحذوف تقديره أذكر. نعم، هو يقول أنه إذ هذا مفعول به ولا مفعول فيه؟ فالمفعول فيه الظرفية، وعلى هذا يكون مفعول فيه. مفعول إيه؟ الزمن. وإذ قال موسى لقومه، ألا تلتفتون معي؟ وإذ قال موسى لقومه، قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. فيما قبل ذلك وفيما بعد الحديث من الله يا سادة. وإذ نجيناكم من آل فرعون، الحديث من؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، الحديث؟ وإذ فرقنا بكم البحر، وكل ذا من الله. وظللنا عليكم الغمام، يأتي بين الحديث هذا وذاك جاء التعبير هنا التفات من المتكلم إلى الغيبة، إلى الإيه؟ وإذ قال موسى لقومه، قال موسى لقومه، شيء كامل. وإذ قال موسى لقومه، ما سر انتقال التعبير من الحديث بنون العظمة إلى أن يتكلم موسى مع قومه؟ يعني لم يقل الله وإذ قلنا لكم كما كان السياق سابقا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فالسؤال عندي، سر الانتقال من التعبير بقلنا، ظللنا، فرقنا، نجينا، كل ذا بدون العظمة، فلماذا لم يقل وإذ قلنا؟ ذكر امتن عليه النعم كثيرة، نعم كذا وكذا وكذا، نعم. ثم مقابل هذه النعمة فهم الآن يلتزموا بمقصد إرسال الرسالة النبوة، وهو عبودية الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل بموسى عليه السلام. لكن هم لم يلتزموا بمقصد النبوة. بمقصد النعمة. أي بمقصد النعمة. وهم خالفوا. لما خالفوا موسى عليه السلام ذكرهم بأن يدعو إلى الله عز وجل ويتوبوا من عبادة الأشياء. طيب يعني الشيخ عبد الله يرى أن السياق هنا لما كان سابقا كان حديثا من المنعم كان حديثا من المنعم سبحانه على بني إسرائيل وهم لم يشكوا النعمة بدليل أنهم عبدوا العجل فإذا كان كذلك فجاء القرآن يخبر عن واقع موسى عليه السلام مع من؟ مع قوم. ماذا شو محمد؟ أن الله عز وجل كان يخاطبهم بنون عظمة يذكرهم بقدره سبحانه وتعالى ويعلمهم ذلك ومع ذلك اتخذوا العشق وكفروا هذه النعمة رغم أنها جاءت في سياق تعظيم. إذن أكمل بقى إذن هنا لم يتحدث بنون العظمة لأنهم ليسوا أهلا للحديث مع الله ليسوا إيه؟ أهلا للتحدث إليهم لأنهم عبدوا كامل الكلام الأول الكلام الأول عندما سيدنا موسى الإسلام من أظن من هذا أولا المهمة لأخيه لكن القوم لم يسمعوا ثم يتبعوا هذه الجريمة الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بعد ذلك عندما جاء دور الإيقاظ أو التهديد أو إرسال الرسالة إلى قومهم الإسلام هنا إدخال موسى كرسالة أو نبوة كإيه؟ كرسالة واضح الكلمة الثانية النبوة لا يعني أنت الآن الشيخ ضمير يقول أن الموقف هذا مختلف السياقات السابقة تتحدث عن النعم عبد الله تتحدث عن ولما ذهب موسى لميقات ربه وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم إلى آخر بعد هذه أو في توقيت الميعاد عبد قوم موسى العجل فلما عاد موسى إلى قومه قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم فموسى هو الذي تحدث ليس ابتكارا ولكنه أيضا منين من الله سبحانه وتعالى أيوة إذن قال الله لموسى قومك عبدوا العجل فما كان من موسى إلا أن وجه الكلام إليهم لكن عندي معنى آخر أبحث عنه هناك تفكير آخر هناك محاولة اجتهاد أخرى فضل الصلاة هل يقولكم بعض الأمم بيتوا أهل لأن يقولوا كلاك يبنيهم بعض الأمم ولا تسيب الموسى نفسهم في الميلة والسلام الواحد كيف يقول فرق بين أن تخاطب أنت وبين أن تبلغ يعني أيهما أكرم أن يكلمك رئيس الدولة أو أن يرسلك من يكلمك المبلغ ها؟ يقينا إذن يقينه الرسالة واحدة فرق بين أن يتلوها رئيس الدولة وبين أن يتلوها من ينوب عن رئيس لكن هذا الكلام غير مناسب إذا قلنا أنهم ليسوا أهلا أن يتكلم سبحانه وتعالى ما دام الله سيتكلم مع الشيطان فين؟ الله سبحانه وتعالى قال عن الشيطان أن يتخذ وهذا الكلام دار حوار سبيل فالله سبحانه حول أحسن من الشيطان بألف مرة لا لا ليسوا أحسن من الشيطان هؤلاء ليسوا أحسن من الشيطان بل أخس من الشيطان إنهم أخذوا انتظر لأن الشيطان له مهمة أيوة فالله أعطاه هذه الوظيفة إنما هؤلاء ليست لهم هذه الوظيفة ولذلك تجد وصف القرآن لما تحدث عن الذين لا يؤمنون قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم آذان أولئك كالأنعام بل هم أضل لا إبليس الله يكلمه لأداء الوظيفة لأداء إيه؟ إنما هنا الشيخ ضمير وإذ قال موسى لقومه الله قال فعل ماض وموسى فاعل. قال لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. مقول القول يا قوم إنكم ظلمتم إيه؟ أنفسكم. كأن الله يريد أن يقول لموسى يا موسى هؤلاء هم قومك، بمجرد أن جئت للمعاد فما هم إلا وأن عبدوا العجل. فكأن الله يقول يريد أن يبرز المنة على موسى قبل أن يبرزها على من؟ على قومه. فقال قل لهم، وإذ قال اذكر يا موسى، هذا المقول، وإذ قال موسى لقومه. استوقفني التعبير بكلمة قوم. دائما يا سادة شيخ إبراهيم سر يعني لماذا لم يقل وإذ قال موسى لبني إسرائيل، مع أن السياق قبل ذلك لمن؟ لا لحظة، يعني تعبير القرآن دائما يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يا بني إسرائيل أوفوا إلى آخر، لكن هنا لم يقل وإذ قال موسى لبني إسرائيل، مع أن السياق هنا لمن؟ فما سر العدول عن بني إسرائيل إلى قوم؟ واضح السؤال؟ هل من مجيب؟ سمعت أحد يعني يريد أن يجيب؟ لأنهم يعني كأنك تقولين لم يقل لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم قوم موسى. طب إذا كان كذلك فلماذا لم يقل وإذ قال موسى لبني إسرائيل؟ أيهما فضل شيخ وعين؟ التفنن هذا عند أهل البلاغة. أهل البلاغة دائما هم لما يعجزوا عن حكمة يقول من باب التفنن في الأسلوب. فخليها دي عند بتاع ضمير. وفي قوم موسى أخص من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل عام، يعني من بني إسرائيل أليس من قوم موسى، لأن بني إسرائيل عام حتى بني إسرائيل عام. بنو إسرائيل أعم. بس هذا الكلام بنو إسرائيل يصدق على المعاصرين وعلى السابقين. يصدق على من؟ وعلى السابقين. والخطاب هنا للمعاصرين وليس للسابقين، لذلك كان الكلام هنا على من؟ أما قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي فهو خطاب على العموم. أمر آخر، وإذ قال موسى لقومه، انظر لقومه، التعبير ده يخرج بلاغ دعوة موسى من قومه إلى المصريين، فليس مخاطبا بأن يبلغ دعوته إلى من؟ لأنهم ليسوا من قومه. ليسوا منين؟ الأمر الثالث، أيوة طبعا، لا لا ده أن أرسل معي بني إسرائيل فقط. قال أن أرسل معي إيه؟ لا لا، يعني هؤلاء فراعنة وهؤلاء بنو إسرائيل. هو مأمور أن ينهى عن الموسى أن وجده. فرق بين الدعوة بالأمر المعروف وفرق بين الرسالة. وإذ قال موسى، أنا أريد لفت آخر، لقومه، لقومه، كلمة قوم تختلف عن الأهل وعن العشيرة. يعني القرآن قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك، وأنذر، ولم يقل أنذر قومك حسب حفظي، حسب حفظي لا أتذكر أنه قال قومك. وأنذر قومك. أنا ما يعني قد يكون فيه لك أنا لا توجد عندي الآية. ها؟ ما في؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة أخص من القوم. العشيرة أخص من القوم. طيب. القوم لفظ يطلق على الجماعة. لفظ يطلق على الجماعة يندرج تحتها الفريق ويندرج تحتها الطائفة ويندرج تحتها الفرقة. كم لفظ الآن؟ فريق وطائفة وفرقة ويتبع الكل كلمة قوم. كلمة قوم. نعم. وقالوا من باب التغليب. من باب الايه؟ الذين قالوا ان القوم لا يطلق الا على الرجال استدلوا بقوله يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من ايه؟ قالوا وهذا من باب التغليب. ولكن استدل بقول الشاعر اقوم حس اظن يعني اقومك. نعم. اي نعم. فاذا التعبير وارد على هذا. لكن كلمة قوم يفهم منها معنى خفي. مادة قاومة. مادة تعني ايه مادة قاومة يا احمد واسامة؟ قاومة. ومنه القيام. القيام الحركة. إذن كأن القرآن يشير هنا إلى القوم الذين لهم حركة الأحياء الإيه؟ فالخطاب لا يوجه للأموات. لا يوجه لمن؟ إن كلمة قام يقوم من حركة. وإذ قال موسى لقومه الإضافة في التشريف لهم إذا كان يعني ينتبهوا يا قوم خلاص. قال وإذ قال موسى لقومه ما داعي الكلام مرة ثانية بأن يقول يا قوم خلاص. هو قال وإذ قال موسى يكفي أن يعني أن يعبر اللفظ الأول وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم فما سر أن يقول يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. عفوا دكتور قبل ذلك الاخوه قالوا ان لما قال يا بني اسرائيل وبعد ان يقول يا قوم وبعد ان ياتي الخطاب اليهود هناك لما ياتي ببني اسرائيل هناك يعني يمدحه الله تبارك وتعالى مثلا يمدحه في نعم يا بني اسرائيل كن نعمتي التي اما هنا قوم لا انا هجاوبك على السؤال يا شيخ احمد سؤال جزاك الله خير. اريد ان اختم لك بالجزئيه هذه لك. عندما يقول القران يا بني اسرائيل مره عندما يقول يا اهل الكتاب عندما يقول اليهود والنصارى لم يستعمل القران لفظ اليهود الا في مقابله النصارى إلى في مقابلة وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى ليست وظل تعبير بنو إسرائيل هو الأصل. ظل تعبير بني إسرائيل هو الإيه؟ ليه؟ لأن سيدنا عيسى عليه السلام قال إيه؟ لا قبل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم ماذا قال؟ يا بني إسرائيل. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إني رسول الله. إذن بعث عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل اللي هم كانوا قبل مع من؟ مع موسى عليه السلام. ما الذي حدث؟ لما بعث عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بنو إسرائيل اليهود هنا آنذاك لم يصدقوا بدعوة موسى عيسى واتهموا أمة وقالوا إنه ولد إلى آخر ما قالوا من افتراءات. فقال عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن. عند ذلك انقسم بنو إسرائيل إلى من كانوا أتباعا لموسى وإلى من بقوا على ديانة من؟ إلى من بقوا على ديانة موسى وانتبعوا عيسى. فالذين تابعوا عيسى سموا بالنصارى والذين بقوا على سموا يهود. طيب معنى آخر أن اليهود سموا باليهود أخذا من قولهم هدنا إليك، بمعنى رجعنا، بمعنى إيه؟ لما عبدوا العجل قالوا إن هدنا يعني رجعنا إليك. ماشي يا شيخ. القول الثالث أن اليهود نسبة إلى يهوذا ابن من؟ ابن إسحاق. ابن من؟ هو أحد أصباط بني إسرائيل، ابن يعقوب. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، هنا بقى كلمة يا قوم التي أردت أن أقف معها، إلى هذا القد سيدنا موسى يستعطف بني إسرائيل، يستعطف يا قوم، يعني يا قومي. ما زال. وإذ قال موسى لقومه لم يا قومي، الياء حذفت كما يقول علماء اللغة يا شيخ كامل اكتفاء بالكسرة قبلها، بالكسرة ايه؟ طيب لكن في معنى، لو قال القرآن وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم، لغة يصح، لغة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار، موجودة، فلماذا لم تذكر الياء هنا؟ مرة ثانية، استخدام القرآن لقومي بالياء موجودة، قال رب إني دعوت قومي ليلا وإيه؟ هنا قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم من غير ياء. أول إجابة عندي عند علماء اللغة حذفت الياء اكتفاء بالكسرة، لكننا نريد أن نبحث، وإلا لو كان حذف الياء هو الدليل على خلاص في قوله قال رب إني دعوت قومي كان يكفي، يكفي للإيه؟ تفضل. لما تحكي لما عليه الصلاه والسلام ان يجعل حاكما بين القول ومقول القول بخطوره ما اشبه القول، لا يعني هو الخطورة موجودة ولا إيه؟ إذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم، ها؟ حزن شديد. لا لا يعني نطور العبارة، هؤلاء ليسوا بأحقية بلفظ القوم، ليسوا هم القوم الحقيقيون الذين ليسوا قوم موسى أو يطلق عليهم القوم إيه؟ بمعنى القوم الحقيقي، لأنهم لم يؤمنوا بعد، فكأنه يعلن من باب خفي أنتم لستم القوم لأنكم عبدتم العزة من دون الله. هذا العلم مضطردة، لا ما هو مضطردة، لماذا نقول يا عبادي تجيب القرآن؟ جميل، لأن لما قال يا عبادي بالياء قال بالإيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، سورة الزمر بمناسبة، كان المناسب في سورة الزمر أن تحذف الياء لوجود الساكن بعدها، كان مناسب، لكن القرآن أثبتها، قل يا عبادي الذين أسرفوا. لماذا؟ لأنه يأتي الشيخ كامل رحمة الله عليه ويقول هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم يستحون أن ينسبون أنفسهم إلى الله عبادة، فأراد أن يقول هؤلاء مع إسرافهم للذنوب هم عبادي. إيه؟ لا لا أنا أضيف لك بينهما خلاف عند السوسي في إثبات الياء وحذف الإيه، لكنها في المصحف عندنا مرسومة. لا أنا أريد أن أخرج مذكور هذه الياء مفهوم، أما حذفه كيف خلاص؟ يعني فهمت إثبات الياء؟ يعني إذا إثبات الياء أفاد معنى، ما المعنى الذي أفاده؟ نحن قلنا يعني نسب هؤلاء يعني إلى الله تعالى، يعني إذا من باب الإكرام والتشريف لهؤلاء مع أن الظاهر أنهم أسرفوا على إيه؟ بالمناسبة على هذا، إذا لو أن قوم موسى كانوا على وضع الطيب أو على وضع العبادة لباها موسى وقال يا قومي، وإذ قال موسى ليه، لكنه لما كانوا في موقف عبادة العجل فكأنه أراد أن يلمس من طرف خفي أنتم لستم بقومي فأنا مؤمن وأنتم مشركون. فإن قد اعترض يقول قد قدره بكلمة قد نسل إليك وقال مصير قوم. جميل جميل جدا ان المشايخ انتبه. قال واذ قال موسى لقومه يا قوم، قبلها لما اضافهم اضافهم قبل ان يقول انكم ظلمتم انفسكم. ولذلك ياتي هذا سؤالك الجميل، لو قال القران واذ قال موسى لقومه انكم ظلمتم دون إعادة لقوله يا قوم، دون إعادة لقوله إيه؟ فوجود يا قوم فاصل بين القومية العامة وبين القومية الخاصة التي جاء السياق من أجلها إنكم ظلمتم إيه؟ أنفسكم. ولذلك في سورة المائدة اقرأ الآية كده وجعلكم ايه واتاكم ملائكتي اهو. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم. المقام هنا مقام امتنان لانهم شكروا ولا بعيدين عن الشكر بالتاكيد، لكنه ايضا من باب المعاتبه من باب المعاتبه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم عبدتم العجل. أجبنا عليها مرات عديدة، والقرآن لم يستخدم من أدوات النداء إلا ياء. قال علماء اللغة وأنت تدري هذا، لأن الياء أم الباب أو أصل الباب، هذه واحدة. القرآن لم يستخدم من حروف النداء الهمزة إلا في التحسر يا ويلتا ويا حسرتا. كمان شيء آخر قالوا لأهل المعرفة، قالوا استخدام الياء لما فيها من النداوة والطراوة واللين، فيجي الشيخ أحمد أسامة يريد أن يفتح الله عليه يا رب افتح لنا بكذا، ممكن أن يطيل أمد الإيه؟ أمد النداء. مريض يتألم ليلا ويتأوه ليلا يا رب. الآن إخواننا في فلسطين يقول يا رب، فقالوا لأن يا لما فيها من النداوة والتراوة وطول الوصل بين العبد وربه كانت هي المناسبة في نداء القرآن الكريم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. إنكم ظلمتم، لما تقرأ يا مختار دبي كلمة إنكم أسميها إيه؟ إنكم توكيد. جميل، ما سر التعبير بالتأكيد؟ يعني الأصل في الكلام أن يلقى على عواهنه من غير تأكيد، القاعدة، فلماذا يلجأ إلى التأكيد؟ لإنكار. أيوة، إذن كأن القرآن يجيب أن بعضهم سينكر هذا أو لا يعتبر أنه شيء أو لا يعتبرون أنه، فيقول نحن نصنع يعني كما قال أهل مكة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فقال إنكم ظلمتم أنفسكم لأنه يعلم أنهم سينكرون هذا الفعل ويجادلون في بطلانه. إنكم ظلمتم. طيب إن وإذ قال موسى لقومه لحظة إنهم ظلموا أنفسهم، اتأتى السياق يعني عبر إنكم بالخطاب ولم يقل إنهم، كان يمكن أن يعبر بالغيبة مقام الإيه؟ فما سر العدول عن الغيبة إلى الخطاب إنكم؟ لأن هو المناسبة بين يا قومي إنكم، لأن ليس مناسبا يا قومي إنكم، لأن النداء لا يكون إلا للمخاطب، فيلزم منه تناسبا بين النداء وبين مين؟ أمر آخر أي نعم أنه يريد أن يبكتهم مع هذا الأمر، إنكم ظلمتم. الظلم خلاص كده، إنكم ظلمتم، الظلم وضع الشيء، ويطلق الظلم على النقص. مرة ثانية، نعم، وقيل هو التصرف في ملك الزيت بملك الغير. ما هو خلاص، ما هو الظلم وضع أصل اللغة وضع الشيء في غير، ويطلق على الكفر، ويطلق على النفاق، ويطلق على الضلال وعلى النقص. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم لماذا يأتي الظلم بمعنى النقص؟ لأن من معاني الظلم الشرك، فالذين أشركوا مع الله نقصوا في المقام الإلهي، نقصوا الوحدانية، هذه واحدة. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهل العجل مخلوق للعبادة؟ لا. إذن وضعوه في غير الموضع الذي وضع له. إذن الظلم وضع الشيء في غير. إنكم ظلمتم أنفسكم. أنفس، مما لفت انتباهي مختار، مفردها نفس تجمع في القرآن على نفوس وتجمع على أنفس. أنفس جمع ونفوس جمع. جميل. معظم آيات القرآن تستخدم أنفس، والقليل منها يشاهد. اسمك ايه الاخير؟ اخر واحد. ايوه انت مش شاهد؟ طيب لماذا انت شاهد على نومك؟ انفس جمع قله، ونفوس جمع كثره. غالب استعمال القران يستخدم ايه يا شيخ سيف؟ انفس، الا في مواطن قليله. اين؟ نفوس. وإذا النفوس وإذا الموؤودة في موضع آخر ثاني. نفوس عاوز نفوس. سرعة يا شيخ سيف، على الوقت سرعة. كمان ما في خلاص إلى موضع الإسراء وموضع التكوير. بس يا إبراهيم خلاص، كل القرآن أنفس إلا في موضعين. ألا يستدعي هذا أن نفكر يا شيخ عبد الله؟ ما هذا شيخ سيف؟ لماذا؟ مع جوازها في اللغة ووقوعها في القرآن، مع جوازها في اللغة ووقوعها فين؟ إذن سر التعبير بجمع القلة دون جمع الكثرة هنا في الغالب، واستعمال الكثرة في قوله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا. وإذا النفوس زوجت. طالما فهمت أن النفوس جمع كثرة، لما قال في سورة التكوير إذا الشمس كورت، وإذا النجوم، وإذا الجبال، وإذا العشار، وإذا الوحوش، وإذا البحار، وإذا النفوس، هل الكلام هنا مقصور على البشر؟ إذا السياق هنا يناسبه النفوس، لأن الحيوانات يطلق عليه نفوس ولا لا؟ والطيور نفوس ولا لا؟ إذا عبر في المقام المحاسبة والحشر بما يناسب الجمع. لكن في مقام التكليف يأتي بمقام أنفس. طب ماذا وأنت تقول في قول الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للإيه؟ لماذا لم يقل ربكم أعلم بما في أنفسكم؟ فلو قال ربكم أعلم بما في أنفسكم لتوهم البعض أنه لا يعلم كل ما في الإيه، فعبر بصيغة الجمع لإفادة عموم العلم للأنفس. و فإذا كان يعلم النفوس التي لا يترتب عليها حكم أليس من باب أولى يعلم الأنفس؟ قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا إذا كانت الورقة التي تسقط من الشجر ولا تكليف عليها الله يعلمها، فمن باب أولى يعلم ما كان عليه التكليف. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الباء، الباء عندنا من حروف المعاني، من حروف المعاني ولها معاني عدة. السياق يبين هذا، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم، الباء معناها بسبب اتخاذكم للإيه. يبقى كأن الظلم الذي حكم أو الوصف الذي حكم به على بني إسرائيل أو على قوم موسى يعني بسبب اتخاذهم الإيه، فالحكم له سبب. ما سبب هذا الوصف؟ طيب ما معنى الاتخاذ؟ ما معنى الاتخاذ؟ يعني هم كلفوا أنفسهم على تكليف هذا وأخذوه. إسحاق هو أخذ الشيء على وجه الاختصاص. الأخذ في اللغة اسمع كده هو حوز الشيء وتحصيله. الأخذ في اللغة حوز الشيء وأنا أخذت هذا الإيه، فصار فين؟ خلاص. إذن الأخذ يدلل على التملك والقوة والسيطرة، التملك والأخذ والقوة الإيه. طيب فعندما قال إنكم ظلمتم باتخاذكم العجل كان يمكن أن يقال بعبادتكم للعجل، ممكن يقول ايه وراء كده باتخاذكم يعني بالعبادة. فما سر العدول عن التعبير بالاتخاذ عن العبادة الى الاتخاذ؟ لان ما كان منهم وهم باطل، يعني ليست عبادة اصلا. يعني نزه القرآن لفظ العبادة عن ذكرها في زعمهم الباطل. امر اخر ابطال عبادة الاوثان، ابطال عبادة الايه؟ الأمين عجلي. ثالث وكذلك ممكن ليس فقط مجرد عبادة لكن هم أيضا الذي يصنعون هذا العجل. هم ايه؟ الذي يصنعون. يعني الاتخاذ دليل على أنهم هم الذين صنعوا، لكن لو قال عبدتم لقالوا فرض علينا من الآخر أو وجدناه موجودا أو أيا كان، لكن لما قال باتخاذكم دلل على أنهم هم الذين صنعوا وهم الذين اتخذوا، والأمر من بنات أفكارهم وليس مفروضا. ولذلك يقول علماء اللغة وحذف المفعول الأول اتخاذكم إلها أو معبودا أو إيه أو معبودا. رفع أذان بس وكمل، يعني بقي لنا دي على العشاء. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها. اتخذ هنا تحتاج تنصب مفعولين، مفعول الأول العجل والثاني إلها. السؤال لماذا حذف المفعول الثاني يا إسحاق؟ لماذا حذف المفعول الثاني؟ يعني لم يقل القرآن إنكم اتخذتم العجل إلها تحقيرا، يعني واضح الآن أن القرآن لم يرد إسحاق أن يأتي بلفظ هو محل مدح في محل الإيه؟ في محل الدم. فتوبوا إلى بارئكم، سريعا الفاء في قوله فتوبوا فسبي، يعني طب اسمع معايا كده، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. أيوه إسحاق، سورة التعقيب. يعني ادي واحدة. يبقى اذا هنا نحن نتحدث عن الفاء. الفاء حرف من حروف العطف لكن لها معاني عدة، لكن لها معاني التعقيب ثم التفصيل تفصيلية، فاء الجواب، فاء فصيحة تفصح عن كلام محذوف. فتوبوا إلى إيه؟ يبقى كأن القرآن هنا يريد أن يعلمنا درسا، القضية ليست في وقوع المعصية بقدر ما هي في تأخير التوبة من المعصية، فكان قوله فتوبوا دليل على سرعة الاستجابة أو الأمر بالإيه؟ بالتوبة. فتوبوا إلى بارئكم، توبوا فعل أمر، توبوا فعل أمر. دليل كلمة توبوا دي أفهم منها تماما أن ما سبق ذنب، ما سبق. فلو سألت القرآن لماذا لم يحكم، لم يحدد في عبادة العجل دي أنها شرك أو أنها كفر، قال فتوبوا. لاحظ كيف افتكر، يعني هناك معاصي توصف بأنها كبيرة، بأنها شرك، بأنها ظلم، هنا قال فتوبوا دون تفصيل مما يتاب منه. يتاب من عبادة العجل، يتاب منين؟ من عبادة العجل. إذن القرآن فتح الباب هنا للتوبة لأي ذنب، لأي إيه؟ ولو كان الذنب عبادة عجل، ولو كان الذنب إيه؟ لأنه لم يخصص ذنب. فتوبوا إلى بارئكم، الفرق هنا الجواب، الفرق جوابا على ايه؟ على سؤال بني اسرائيل لم ينسى وما قول الله عز وجل. شوف قلنا من البداية ان الفاء لها اكثر من ايه؟ فاذا على انها جوابية يكون المعنى كيف نتوب؟ فقال فتوبوا الى، او كيف نفعل؟ فقال فتوبوا الى ايه؟ وده من جمال اللغة يا سادة، ان الفاء تتحمل اكثر من معنى. حاضر يا الشيخ احمد، خلاص لقال فتوبوا الى عندي نقطة سريعة، التوبة. يعني دايما القرآن بيستخدم عبارة جامعة، كان ممكن استغفروا الله من ذنوبكم، لا يلزم من التوبة المغفرة، يلزم من التوبة، فكل توبة فيها اعتراف بالذنب. طيب كمان شيء مهم، التوبة معناها في اللغة الرجوع، معناها الايه؟ فلماذا لم يقل فارجعوا؟ قال فتوبوا. التوبة تختلف عن الرجوع، مع أن التوبة معناها رجوع، لكن كل توبة رجوع وليس كل رجوع. فقد ترجع من الطريق، هل توبة؟ قد ترجع عن الطعام، هل توبة؟ الشيخ قائم قد يرجع عن طعام العشاء اليوم ولا يأكله مثلا. يعني إذا التوبة رجوع، رجوع عبادة، رجوع. فاختار كلمة إيه؟ إلى بارئكم، ولا لبارئكم. يبقى سر التعدية بإلى دون اللام، سر التعدية. بس عندكم الصلاة مش كده ولا ايه؟ طيب يعني خلينا نكمل ال فتوبوا إلى بارئكم ولا لبارئكم، ما الفرق؟ طب واللام؟ لا والله فتوبوا لبارئكم دي جميلة خالص. هذا تاني فتوبوا إلى بارئكم مختار فتوبوا لبارئكم هذا ليس التوبة هذا ليس دعوة إلى التوبة هو دعوة اتجاه إلى الله تعالى بل هو بداية التوبة يعني بمعنى التوبة على أي تعبير على أي تعبير تدل على أن الله يرجمه من الله تعالى على أي على اللام ولا على أي لام الشيخ يتكلم لو كان قول إبراهيم فأن الله يحتاج إلى التوبة لأن اللام من معانيها الاختصاص والاستحقاق فلو قال فتوبوا لبارئكم كأن الله يطلب التوبة لذات التوبة ذات الايه انما فتوبوا الى بارئكم ليس لله ولكن بقدر ما هو قلت توجيه للايه الى هذا السؤال الاخير عشان الوقت الشيخ حمزه وصل سريعا فتوبوا الى بارئكم يا اخي كان يمكن ان يقال فتوبوا الى الله فتوبوا الى الله تذكير لهم بنعمة الخلق ايضا إذا كان الخلق قال إلى خالقه ها والنعمة إذا سريعا وهنا التوجيه لأن الذي براءته يعني صوره في هذا السور يعني السور وعلمه لأنه البارئ غير مصور الذي خلقكم هو الذي تحدث القرآن هنا يريد أن يقول معنى يريد أن يقول معنى لم يقل فتوبوا إلى الله أو فتوبوا إلى الخالق يريد أن البارئ معناه الانفصال البرأة معناها تبرأت من عبادة كذا أي فالبراءة أعلى الدرجات في الانفصال عن الكفر وعن الإيه نني براء مما فكأن القرآن يريد أن يقول يا من تغلغل حب العجل في قلوبكم ينبغي أن ينفصل الحب من هذا القلب فتوبوا إلى بارئكم أي انفصلوا عن عبادة هذا العجل لأنه قد يتوب وما زال قلبه معلقا بالإيه؟ بحب العجل فأراد أن يأتي بتعبير يلزم منه الانفصال لأن برأة معناها الانفصال فتوبوا إلى فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم الفاء هنا إيه الفاء إيه يعني مفصيحة تفصح عن كلام محذوف لازم نأكد على حاجة لما تقول فصيحة يعني تفصح عن كلام محذوف فقال توبوا إلى بارئكم فتابوا فقبل الله توبتهم فقال لهم اقتلوا أنفسكم السؤال كيف يأمر الله بقتل الأنفس كيف يأمر الله بقتل الايه هل هذا وارد وهل هذا يجوز ان شاء الله يبقى لقاءنا القادم كيف يوجه الامر بالقتل الى النفس وامر قتل النفس محرم فكيف يصدر من الله سبحانه وهو الذي حرم قتل الايه الانفس ان شاء الله في لقاءنا القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.